الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة سيكون الحديث فيها من خلال عناصر: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، العنصر الثاني أحوال العبد في القدرة والعجز عن المأمور، والعنصر الثالث محل القاعدة وما يستثنى منها، والعنصر الرابع دليلها، ثم أختم بالخامس وهو التفريع عليها. أما النص الفقهي للقاعدة فالشيخ رحمه الله يقول: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. قال الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا النص الفقهي للقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومعنى القاعدة يعني أن الشخص إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها فالميسور يجب عليه أن يفعله، ولا يسقط الميسور بسقوط المعسور. ويتبين هذا من خلال العنصر الثاني وهو أحوال العبد في القدرة والعجز عن المأمور. العبد إذا أمر بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله عنه كله سقط عنه فعله كله. وأما إذا عجز عن بعض المأمور وقدر على بعضه فهذا هو محل القاعدة، فيجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه منه ويسقط عنه ما عجز عنه. إذن محل القاعدة هو في حال ما إذا قدر على بعض وعجز عن بعض من مأمور واحد. دليل هذه القاعدة من السنة أو من القرآن قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. محل القاعدة وما يستثنى منها. يجب فعل المأمور به كله كما تقدم، فإذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه كما تقدم فعل ما قدر عليه، لكن يستثنى من هذا حالتان. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، وحينئذ لا يجب الميسور إذا سقط المعسور. مثال ذلك: شخص توافرت فيه شروط وجوب الحج، لكنه يعلم أنه ممنوع من دخول الحرم، هل يلزمه أن يذهب ويسير؟ السير ميسور، لكنه يعلم أنه دخول الحرم معسور، لا يلزم، لأن السير هو وسيلة محضة. فإذا كان لن يتيسر له حج فلا نلزمه بأن يسير ويسعى إلى الحج. الاستثناء الثاني: إذا كان الميسور بنفسه لا يكون عبادة شرعا، فقدر على بعض مما لا يصح عبادة شرعا، هل يلزمه ما قدر عليه؟ مثال ذلك، تفضل. نعم أحسنت. قدر على صيام نصف يوم، شخص نفرض أنه عنده عجز، يقول أنا أصبر عن الماء إلى انتصاف النهار، إلى أذان الظهر، بعدين ما أقدر، هل نطبق القاعدة نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، افعل ما تقدر عليه ثم نفطر؟ لا. لماذا؟ لأن الميسور هذا لا يكون بنفسه عبادة، والمطلوب هو الصيام، الصوم شرعا هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فصوم نصف يوم لا يعد صوما شرعا. هذا محل القاعدة وما يستثنى منها. التفريع عليها تضمن كلامي السابق بعض التفريعات، ومن التفريعات التي انطبقت عليها القاعدة: لو كان عنده ماء قليل لا يكفي إلا لبعض طهارته، يعني يقول الماء هذا قليل ممكن أغسل وجهي ويدي فقط، مسح الرأس وغسل الرجلين هذا ما يمكن، ما يكفي، هل نقول له تيمم أو نقول له استعمل الماء ثم تيمم عن الباقي؟ شو الجواب؟ قل استعمل الماء ثم تيمم عن الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، غسل الرجلين بالماء معسور لكن لا يسقط بالميسور وهو غسل الوجه واليدين. وإذا انتهى الماء تحقق شرط التيمم، الآية تقول فلم تجدوا ماء فتيمم، أنت الآن واجد للماء ما يجوز تتيمم. مثال آخر: إذا عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة، نفرض أن عافانا الله وإياكم في يد حروق، من هي عن أن يمسها الماء؟ هل يسقط عنه الوضوء كله؟ لا، نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، إذن ماذا يفعل؟ يقول توضأ، وهذه اليد اللي التي فيها الحر لا تغسلها، إن أمكن تمسحها فامسحها، وإن لم يمكن مسحها ولم تكن عليها جبيرة تمسحها مكشوفة وتتضرر بمسحها فإنك تتيمم عنها، وأما بقية الأعضاء فلا بد من غسلها. لأن الميسور لا يسقط بالمأسور. ومثله إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فلا نقول له اترك الصلاة، ولا يصلي راقدا أو على جنب وهو قادر على الصلاة قاعدة، يقول سقط عني القيام خلاص أصلي وأنا نائم، نقول لا، إذا قدرت على الصلاة قائما صلي قائما، إذا لم تقدر على الصلاة قائما صلي قاعدة. فالميسور لا يسقط بالمعسور. أيضا شخص يقول أنا والله أقدر أصلي قائما بس صلاة الظهر 4 ركعات، أقدر أصلي الركعة الأولى والثانية قائم، الثالثة والرابعة أشعر دوخة وتعب بسبب أني ما أستطيع، نقول يلزمك أن تصلي ركعتين قائما ثم تصلي الباقي قاعدا. الميسور لا يسقط بالمأسور. نعم. قال رحمه الله: وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وأكثر ما يذكرها الفقهاء في الجنايات، ونصها أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أو ما نشأ من المأذون فهو غير مضمون. مثال هذه القاعدة ضمان سراية الحد أو القصاص، يعني شخص سرق ثبت عليه الحكم بقطع يده، لما قطعت يده صار عنده تسمم أو سرت، الفقهاء يسمونها سراية، سر القطع إلى نفسه فمات، هل يضمنه قاطعه؟ يضمنه؟ لا يضمنه. هل يضمنه الإمام أو السلطان؟ لا يضمنه، لأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وقطع يد السارق مأذون فيه شرعا بل مأمور به شرعا، فما ترتب عليه غير مضمون. عكس ذلك ما ترتب على الجناية، شخص قطع يد شخص ظلما وعدوانا، ثم هذا الشخص مات، هل يجب القصاص على القاطع في اليد ولا في النفس؟ في النفس، لأن ما ترتب على غير المأذون هذا عكس القاعدة، فإنه يكون مضمونا سواء في النفس أو في الدية. كذلك ذكر الفقهاء لو أنه أراد شخص أن يمر بين يديه وهو يصلي فدفعه، لأن المشروع دفع المار بين يدي المصلي، فأفضى إلى إتلافه، هل يكون مضمونا؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لو وضع حجرا في طريق، طبعا هناك مسائل على العكس ومسائل على الأصل، وضع حجرا في طريق، مثل بعض الناس الآن ينزل البلوك والبلاط في الشارع، فمر أعمى فعثر في هذا البلاط أو هذا البلك ماشي في الشارع عثر في بلكة فانكسر، يضمنه الواضع ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن وضعه في طريق المسلمين غير مأذون فيه شرعا، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. حفر بئرا فوقع فيها شخص فمات، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا فيه تفصيل، لأن حفر البئر قد يكون مأذون وقد يكون غير مأذون. فإذا حفر البئر لمصلحته الخاصة في غير ملكه فوقع فيها شخص يضمن، لأنه ما يجوز أنك تحفر بئر لمصلحتك الخاصة في غير ملكك. أما لو حفر بئرا لمصلحة المسلمين فوقع فيها شخص فإنه لا يضمن، لأن هذا مأذون فيه شرع. هذه بعض الأمثلة على ما يضمن وما لا يضمن مما أذن فيه أو لم يؤذن فيه، وأظنها يعني تفيد في تصور القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشريعته. هذه القاعدة نصها الفقهي يقولون، طبعا العناصر البحث فيها والكلام فيها، أولا النص الفقهي، المراد الأمر الثاني المراد بالعلة والفرق بينها وبين الحكمة، العنصر الثالث العلة التي تستلزم الحكم أو بيان العلة التي تستلزم الحكم، العنصر الرابع مسائل تدخل في القاعدة. نبدأ أولا بالنص الفقهي. النص الفقهي ذكره الشيخ في شرحه، قال: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما المراد بالعلة وما الفرق بينها وبين الحكمة؟ الأصوليون يعرفون العلة، يقولون: هي وصف ظاهر منضبط يصلح مناطا للحكم. وصف ظاهر منضبط يصلح مناطا للحكم. مثال ذلك: السرقة علة للقطع، السرقة علة للقطع، والدليل على ذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فترتيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. القاعدة تقول أن الحكم يدور مع علته، هناك فرق بين العلة والحكمة. فالحكمة هي التي من أجلها شرع الحكم، وهذه الحكمة قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. والأصوليون يقولون أنه لا تصلح الحكمة علة إذا لم يمكن ضبطها، إذا لم يمكن ضبطها. مثال يوضح لنا العلة والحكمة: المشقة. رخص السفر تناط بالعلة، والعلة هي ما هي؟ المشقة أو السفر؟ العلة هي السفر، لأن السفر وصف ظاهر منضبط. أما المشقة في السفر فهذه تختلف باختلاف الأشخاص ووسائل السفر، لكن الشرع عندما خفف عن المسافر راعى وجود المشقة، لكن الحكم يناط بالعلة وهي السفر ولا يناط بالحكمة. ولهذا حتى المسافر عن طريق الطائرة ويرجع في نفس اليوم نقول يجوز لك أنك تفطر ويجوز لك أنك تقصر، تترخص برخص السفر. هذه المشقة قد تكون علة في بعض الأحكام. فإذا أخذنا مثلا الانتقال من القيام للقعود في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا عجز الشخص عن القيام جاز له الصلاة قاعدا. قال الفقهاء أيضا إذا شق عليه القيام بحيث يعني مشقة غير معتادة تذهب الخشوع، واحد يقول أنا أقدر أن يصلي قائما لست عاجزا، لكن إذا وقفت لا أخشى بسبب شدة الألم، هذا يجوز له أن يصلي جالسا. والعلة هي مشقة القيام، مشقة القيام، أن في القيام عليه مشقة. الفقرة التالية العلة التي تستلزم الحكم. القاعدة تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، معناه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما هي العلة التي تستلزم وجود الحكم؟ ابن تيمية يقول إن العلة الموجبة هي العلة التامة، وهي مجموع ما يستلزم الحكم من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فإذا حصلت هذه الأمور حصل الحكم ولا بد، فلا يمكن أن يتخلف. وهذا إطلاق من إطلاقات العلة، وهي العلة التامة، تسمى العلة التامة. أما العلة المقتضية للحكم وهي المعنى المقتضي للحكم، وإن توقف على توافر الشروط وانتفاء الموانع، هذه لا تستلزم وجود الفعل إذا وجدت. يتضح هذا بمثال مر معنا أن السرقة علة لوجوب القطع. هل كلما وجدت السرقة وجد القطع؟ لا، قد تكون السرقة من غير حرز، قد تكون السرقة لغير نصاب. إذن هذه علة تامة ولا من النوع الثاني؟ من النوع الثاني. هذه كما يقول ابن تيمية لا تستلزم وجود الحكم، يعني ليس كل ما وجدت يوجد الحكم. إذن المراد عندما نقول أن العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه العلة إيش؟ التامة. أما العلة المقتضية للحكم وليست تامة، هذه قد توجد ولا يوجد الحكم لتخلف شرط أو لوجود مانع. بعد ذلك مسائل تدخل في القاعدة. الشيخ في شرحه ذكر بعض هذه المسائل، فنحن ذكرنا فيما سبق وأشرنا إلى أن السفر علة للترخص برخص السفر، فإذا وجد السفر جاز الترخص، وإذا انقطع السفر سواء بنية الإقامة أكثر من 4 أيام كما هو مذهب جمهور الفقهاء، أو بالوصول إلى بلد الإقامة، فإن العلة ترتفع فترتفع معها رخص السفر. فما دام مسافرا يجوز أن يقصر، يجوز أن يفطر، أيا كان السفر، إذا وصل إلى بلد إقامته ليس له أن يجمع أو يقصر. مثلا شخص دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر، قال بجمعها في وقت العصر، وصل إلى بلد إقامته قبل دخول وقت العصر، يجوز يجمع ولا ما يجوز؟ نعم لا يجوز. يقول له صل الآن في الوقت، لأن الجمع علته السفر، والسفر الآن انقطع والوقت لا يزال معك وقت الظهر، فيجب أن تصلي الظهر فيما بقي من وقتها ولا تؤخرها إلى ما بعد خروج وقتها، إلا إذا وجد عذر آخر يبيح له الجمع، كان يكون مريضا أو شيء آخر، لكن بعلة السفر نقول ليس لك أن تجمع بهذه العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذه قاعدة، أن الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم، سواء كانت في البيع أو النكاح أو سائر العقود، وإليها أشار الشيخ بقوله والمقاصد، يعني سائر العقود. فالأصل في الشروط الصحة واللزوم إذا تراضى عليها الطرفان، لكنه استثنى من ذلك الشروط التي حللت محرما أو عكسه، يعني حرمت حلالا، فقوله عكسه يعني حرمت حلالا، فهذه شروط باطلة. الكلام في هذه القاعدة من خلال 3 عناصر: العنصر الأول أنواع الشروط في العقود والتعريف بها، العنصر الثاني دليل القاعدة، العنصر الثالث أمثلة للشروط الصحيحة والفاسدة. أما أنواع الشروط في العقود فهي قسمان أو نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي كل ما اشترطه المتعاقدان لهما والحمد لله يهديكم الله سبحانه، كل ما اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. كل ما شرطه العاقدان لهما أو لأحدهما، وليس فيه نهي من الشارع. وبعض الفقهاء يضبطها بأنها لا تنافي مقتضى العقد، الشروط الصحيحة التي لا تنافي مقتضى العقد. وأما الشروط الفاسدة فهي الشروط التي فيها نهي من الشارع أو تخالف مقتضى العقد. أمثلة للشروط الصحيحة، من أمثلة الشروط الصحيحة، لو شرط باع عليه مثلا دارا واشترط البائع سكناها لمدة سنة، اشترط أنه يبقى في بيته لمدة سنة، وهذا يحصل. بعض الناس يكون يبني له مثلا بيت ما عنده فلوس يبني بها البيت، وعنده بيته القديم هو ساكن فيه، ولا يريد يخرج من بيته القديم إلا إلى البيت الجديد حتى ما يدفع أجار، وفي الوقت نفسه البيت الجديد ما عنده فلوس يبني به، ماذا يفعل؟ يبيع بيته ويستثني سكناه لمدة سنة، هو يتوقع أن العمار يستغرق منه سنة. هذا شرط لمنفعة البائع وليس في مخالفة شرعية، فإذا وافق المشتري على ذلك فهو شرط صحيح لازم، لأنه ليس فيه نهي ولا يخالف مقتضى العقد. كذلك لو كان البيع مؤجل، يعني الثمن مؤجل في البيع، واشترط البائع رهن لأن الثمن دين، فاشترط توثيقة رهن أو اشترط ضامن، شخص يضمنك أنك تسدد الثمن في الوقت المحدد بحسب العقد، هذا من الشروط الصحيحة. إذا وافق المشتري على الرهن أو على الضامن فهذا شرط صحيح. من الشروط الفاسدة الشروط التي تتضمن تحليل حرام، كالتحايل على الربا بصورة العقد، مثل مسألة العينة. مسألة العينة تعرفونها، وهي حيلة على الربا، فيبيعه مؤجل ويشترط عليه أنه يشتري منه نفس السلعة حال بأقل منه حالا، وقصد أنه يحصل على مال، والآخر قصده أنه يقرضه ويأخذ زيادة، هذا حيلة على الربا. وهذا الشرط هو يقول مثلا أبيعك بمئة مؤجلة على أن تبيعها علي بأزود من ذلك حالة مثلا، أو بأقل من ذلك حالة، هذا حيلة على الربا، تضمن التحايل على الربا فيكون حراما. كذلك الشروط التي تنافي مقتضى العقد، مثل أن يقول أبيعك بشرط ألا تبيع، أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها أو بشرط ألا تهبها، مقتضى العقد أنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة، وبالتالي له أن يتصرف فيها بأي تصرف من التصرفات المباحة شرعا، فله أن يبيعها، له أن يستعملها، له أن يهبها. فكونك تشرط عليه هذا الشرط هذا شرط ينافي مقتضى العقد، ولهذا يعده الفقهاء من الشروط إيش؟ الفاسدة. إذا لم يكن الشرط فيه نهي شرعا ولم يخالف مقتضى العقد فهو شرط صحيح. ودليل هذه القاعدة حديث يريده الفقهاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أحل حراما قلنا مثل الربا والعينة، كان يقول أبيعك مؤجل بمئة بشرط أن تبيعني حالا بـ80، هذه تسمى مسألة العينة وهي حيلة على الربا. بدل ما يقول أقرضني 80 وأعطيك إياها 100 وهذا ربا صريح، يقول أبيعك مؤجل بـ100 بشرط أن تبيعني إياها حالا بـ80. أما الذي حرم حلالا فمثل أن يقول أبيعك بشرط ألا تبيع أو ألا تهب أو ما أشبه ذلك. أما ما لا ينافي مقتضى العقد ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالأصل فيه الحل، سواء في البيوع أو في غيرها. ذكرت بعض الأمثلة في البيوع، الفقهاء ذكروا أمثلة في النكاح أيضا، قالوا لو شرطت ألا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، إذا التزم به الزوج فإنه ليس له أن يتزوج عليها إلا إذا أسقطت شرطها. نعم. رحمه الله. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه القاعدة متعلقة بمسألة استعمال القرعة، وجعلها قاعدة يعني فيه نظر، هي في الواقع ضابط يعني يضبط لنا قضية استعمال القرعة، متى تستعمل القرعة شرع. القرعة أظنها معلومة عند الإخوان، وهي بمعنى الاستهام، وهي طريقة لتعيين المستحق في بعض الحقوق التي يجهل مستحقها أو يحصل عليها تزاحم. وطريقة عمل القرعة، هذه الناس يختلفون في طريقة عمل القرعة، لكن الذي يهمنا من الناحية الفقهية هو محل استعمال القرعة، متى تستعمل القرعة الشرع. ذكر الشيخ في شرحه أن القرعة تستعمل في حالتين: الحالة الأولى إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، وهذا أشار إليه بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق. فلو فرضنا أن شخصا أوصى فقال أوصي بـ1000 ريال لأحد أولاد زيد، وزيد عنده 5 أولاد، وهو قال لأحد أولاد زيد، هذا يسمى مبهم، يقابل الإبهام التعيين، وما عين خالد ولا محمد ولا فهد، قال لأحد أولاد زيد، وجهلنا مراده من يريد وكلهم أولاد زيد. تستعمل القرعة عند المبهم، فنقرع بينهم، اللي تقع عليه القرعة يستحق الوصية. الحالة الثانية حالة التزاحم، أيضا من أمثلة الإبهام، يقولون لو طلق مبهمة من نسائه. ما صيغة التطليق المبهم؟ وش الصيغة؟ ماذا قال؟ نعم. من يذكر لنا صيغة تطليق مبهم؟ تفضل. نعم أحسنت. قال إحدى نساء طوالق أو إحدى نساء طالق. إحدى نساء طالق وهو عنده أربع زوجات. الطلاق إذا تلفظ به الزوج يقع، فلا بد يقع على واحدة منهم. على من وقع الطلاق؟ يقرع بينهن، يقرع بينهن. طبعا إذا كان له نية فإننا نعمل النية، لكن أحيانا قد يقول إحدى نساء طوالق ثم يقول أنا لا أتذكر، أو يموت بعد أن قال هذه الكلمة ولا ندري من التي وقع عليها الطلاق. فيقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. أيضا المجال الثاني الذي تستعمل فيه القرعة ذكره بالشيخ، قال أولد التزاحم. إيش معنى التزاحم؟ التزاحم في إيش؟ التزاحم يقولون في مثل الولايات والاختصاصات، الولايات والاختصاصات. الولايات مثل لو حصل تزاحم على الأذان، طلعنا في السفر كل الشباب يريدون فضل الأذان، كل واحد يقول أنا الذي سأؤذن، مش نسوي، وكلهم أهل للأذان ينطبق عليهم شروط الأذان، نقرع بينهم، هذا تزاحم على الولايات. كذلك لو تقدم لإمامة مسجد اثنان كلاهما يصلحان للإمامة ولا مزية لأحدهما على الآخر، فيمكن أن يقرع بينهم. الاختصاصات إذا تزاحموا على مباح، المباح إذا نزل به الشخص صار له به اختصاص، مش مثل المباح يعني ناس طالعين يكشتون مثلا سفرة على البحر مثلا فجلسوا في مكان معين، في نفس الوقت وصلت أسرتان إلى هذا المكان الصالح للجلوس، لو سبقت إحداهما الأخرى فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، لكن وصلوا في الوقت نفسه، هذا تزاحم على إيش؟ على اختصاص، لأن الشخص إذا نزل في مكان هو لا يملكه، لا يملك هذا المباح، لكن يكون له به اختصاص، ما في أحد يستطيع أن يخرجه منه. فإذا كان ليس لأحدهم مزية يقرع بينهم. نعم. قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه القاعدة يسميها الفقهاء قاعدة التداخل، عناصرها عنصران. أولا نذكر معنى التداخل وشروطه. العنصر الثاني التفريع عليه. ما معنى التداخل؟ القاعدة هذه ذكرها ابن رجب في قواعده، فذكروا أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، ولهذا نسميها قاعدة التداخل. هذا التداخل له شروط، بعض هذه الشروط تضمنها اللفظ الذي ذكرته آنفا، فقولهم إذا اجتمع عملان من جنس واحد، فلو كان من جنسين مختلفين فلا يحصل تداخل. يشترط أن يكون من جنس واحد، كان تجتمع صلاة مع صلاة، أما صلاة مع عبادة أخرى لا تكفي هذه العبادة عن تلك العبادة الأخرى لأن الجنس مختلف. وكانت أفعالهما متفقة، كان تكون ركعتين وركعتين، أما إذا كانت واحدة مثلا أربع ركعات والأخرى ركعتين فلا تكفي إحداهما عن الأخرى. قال وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. مثال ذلك قالوا إذا دخل المسجد، أيضا الشرط الثالث حساس قبل ما ندخل الفروع نكمل الشروط. الشرط الثالث يقولون ألا يكون كلا العبادتين مقصودا في نفسه، فإن كان كلاهما مقصودا لم يحصل التداخل. إذا كان كلاهما مقصودا بنفسه لم يحصل التداخل. الآن نفرع ونوضح انطباق الشروط. شخص دخل المسجد يشرع له حينئذ أمران، تحية المسجد ركعتين وراتبة الظهر إذا كان دخل وقت صلاة الظهر أيضا ركعتين، تتداخل تدخل تحية المسجد مع الراتبة أو لا تدخل؟ تدخل، الشروط منطبقة، الشروط منطبقة. عبادتان من جنس واحد والأفعال متفقة وليس كلاهما مقصود، لأننا نقول إن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. كيف نعرف أنها غير مقصودة لذاتها؟ ننظر للنص التشريعي. دليل تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يدل على أن المقصود أن تصلى ركعتان قبل الجلوس وليس المقصود ذات الركعتين. وبناء على ذلك لو دخل المسجد وصلى راتبة الظهر ألا يكون ممتثلا لحديث تحية المسجد؟ ممتثل، وبناء على ذلك نقول تجزئ راتبة الظهر عن تحية المسجد إذا صلى الراتبة ونوى النيتين. كذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة أيضا تجزئ. أما إذا كانت كلاهما مقصودة فلا تجزئ، كلاهما مقصود فلا تجزئ. فمثلا كون الشخص يصلي أربعا قبل الظهر هذه مقصودة، يعني مقصودة أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. لو قال أنا باختصرها عبادتان من جنس واحد نقول لا، مقصود اتباع السنة أنك تصلي أربعا قبل الظهر، وكلاهما مقصودة، ولا يحصل مقصود أحدهما بفعل الأخرى، بخلاف تحية المسجد مر معنا أن امتثال حديثها يحصل بفعل الراتبة. بالنسبة لمن دخل وصلاة الفريضة قد أقيمت، صلاة الفريضة أيضا تجزئ عن تحية المسجد، تجزئه عن تحية المسجد كما ذكر العلماء. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه نصها الفقهي عند الفقهاء، يقولون المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. من الفروع الفقهية التي يذكرونها عليها يقولون لا يجوز التصرف في الرهن ببيع أو هبة، الرهن مملوك للراهن، لكن ما يجوز أنا الآن رهنت عندك مثلا جوال بدين لك علي، رهنت عندك جوال، هل يجوز أبيع الجوال وهو رهن؟ مع أني أنا مالك، والبيع من المالك جائز، لكن نقول الرهن الجوال اشتغل بالرهن والمشغول لا يشغل. يعلل الفقهاء في هذه القاعدة هنا. كذلك يقولون الموقوف أيضا لا يجوز أن يباع ولا يوهب ولا يرهن، لأنه اشتغل بإيش؟ لكونه وقفا. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة قاعدة متى يجوز الرجوع في حق من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره حقا واجبا. مثال ذلك لو فرضنا أن شخصا علمت أن زيد عليه دين لعمرو، فذهبت لعمرو وسددت دين زيد، هل لي الحق أني أطالب زيد؟ أنا لم أستأذنه، لو استأذنته فالأمر واضح، لكن هل لي الحق أني أطالبه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية من فروع هذه القاعدة: رجل غاب عن زوجته وأهله، سافر ولم يترك لهم نفقة، فأنا جاره أنفقت على زوجته وعلى أولاده، طبعا أنا لم أستأذنه، لو استأذنته كان لي الرجوع، هل لي الحق أني أطالبه إذا رجع؟ هذا مثال على واجب، مثال على حق واجب. كذلك لو وجدت بهيمة زيد، ناقة زيد في البر وعرفتها هذه ناقة زيد، فعلفتها لمدة أسبوع، هل لي حق أني إذا سلمتها لها أقول عطني تكلفة تعليفها، أنا لم أستأذن. هذه المسألة. المؤلف رحمه الله يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يعني إذا كنت أديت هذا الحق بنية الرجوع على المالك أو على من عليه الحق فلك أن ترجع وتطالبه. وأما إذا كنت نويت التبرع ثم عدت وأردت المطالبة، هل لك أن تطالب؟ لا، لأن الرجوع في التبرعات لا يجوز. التبرع مثل الهبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها. فإذا أنت لما أنفقت على أهل زيد لما سافر أنفقت عليهم بنية الصدقة أو بنية التبرع، ليس لك أن ترجع على زيد وتطالبه. أما إذا نويت الرجوع عليه لك أن ترجع. وكذلك إذا سددت عنه الدين وأنت تنوي الرجوع لك الرجوع، وإن نويت بسداد الدين عنه التبرع فليس لك الرجوع. ولهذا قال الشيخ في الشرح: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويدخل في هذا جميع ديون الآدميين من القرض والنفقات الواجبة للزوجات والبهائم وغيرها، ويدخل في ذلك قضاء الضامن ما على المضمون عنه. الضامن قد يقضي الدين، خاصة إذا أزعجه صاحب الدين وأقلقه قد يقضي الدين عن المضمون عنه. نقول: إذا نويت الرجوع فلك أن ترجع. هذا يحتاج تقييد. ويتجه أو يظهر الحاجة إلى التقييد في مسألة: لو علمت أنا إن زيد من الناس عليه زكاة سنتين لم يخرجها، الزكاة دين، الزكاة دين، فأخرجت قدر ما وجب عليه من الزكاة بنية الرجوع عليه ومطالبته، هل لي الرجوع؟ لا. ها؟ لماذا؟ نعم، حسنت. الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة عبادة تحتاج إلى نية. ولهذا نقول: هذا الذي أديت عنه الزكاة لم تبرأ ذمته، لا تزال ذمته مشغولة بالزكاة، لأنه ما نوى، ما وكلك. لو وكلك وبالتوكيل صار نوى، هنا برئت ذمته بما دفعته. لكن إذا كان لم يوكلك ولم يعلم، معناه أنه لم ينوي، وبالتالي لم تبرأ ذمته، وبالتالي ليس لك أن تطالبه ولو كنت نويت الرجوع. ومثلها أيضا الكفارات. واحد يعرف أمه كثيرة الحلف، مر مبرة خيرية وقالوا: عندنا كفارات يمين. قال: أمي هذه ما أكثر أيمانها، يلا دفع 10 كفارات يمين. ووصلت للفقراء، ثم جاء لأمه وقال: تراني كفرت عنك. يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي. إذا أراد يكلم على أمه ويقول: يا أمي ترى بدفع عنك. إذا وكلته هنا الآن نوت، حصلت منها أني أجزى عنها. نعم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. كمل. والحمد لله على التمام في في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي. القاعدة الأخيرة قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه في عدها من القواعد نظر. عموما معنى ما أراده الشيخ بهذه المسألة كما بينه رحمه الله في شرحه أن المحرمات نوعان. النوع الأول من المحرمات تشتهيه النفوس، ففي النفوس رغبة فيه وشهوة له، وهذا النوع من المحرمات يجعل الشارع فيه وازع شرعي وهو الحد. فمثلا الزنا تشتهيه النفوس، يعني شهوة الاستمتاع هذه شهوة عند النفس. المال تشتهيه النفوس، ولهذا جعل الشرع في هذه المحرمات الزنا محرم والسرقة محرمة. لما كانت مما تشتهيه النفوس جعل الشارع فيها عقوبة زاجرة بالحد، حد السرقة وحد الزنا. أما المحرمات التي تنفر عنها النفوس، يعني النفوس أصلا يوجد فيها وازع طبيعي ما يحتاج إلى رادع عقابي، فهذه وإن كانت محرمة إلا أن الشرع لا يجعل فيها حدودا اكتفاء بالوازع الطبيعي. مثال ذلك أكل النجاسات حرام لكن ليس فيه حد، شرب السموم حرام لكن ليس فيه حد، لأن هذه الأشياء مما تنفر عنها النفوس، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الوازع الشرعي وهو الحد. لكن فيها التعزير، طبعا التعزير هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، فقد يراه وقد لا يراه، لكن الحدود الشرعية تكون فيما تشتهيه النفوس. ختم الشيخ هذه القواعد بحمد الله عز وجل، الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نختم شرح هذه القواعد. فالحمد لله رب العالمين على إتمام شرحها، ونصلي ونسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم على حسن استماعكم وصبركم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.